السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وهذه الأمور تقدم معنا أنها أربعة أمور: أولها النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، في خلقه وخلقه. والثاني النظر إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته التي أتى بها. والثالث النظر إلى الكرامات والمعجزات وخوارق العادات التي أيده الله بها. والرابع النظر إلى حال أصحابه، فالتلاميذ صورة لشيخهم ومربيهم. هذه الأمور الأربع من تأملها لا يرتاب في صدق الأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ولا يرتاب أيضا في كذب من يدعي النبوة ممن لم ينبئه الله ولم يرسل، لأنها لا تنطبق عليه هذه الأمور. إخوتي الكرام، كنا نتدارس الأمر الأول منها والعلامة الأولى، ألا وهي النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، في خلقه وخلقه. وقلت إن الله أعطى أنبياءه ورسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه الكمال في الأمرين، في خلقهم وفي أخلاقهم على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وجمعوا بين البهاء والجمال، واتصفوا بالكمال في الخلق والخلق على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وقد تدارسنا ما يتعلق بالأمر الأول، ألا وهو النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه خلقا. وانتقلنا بعد ذلك إلى المدارسة ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام خلقا. وقلت إذا أردنا أن نتكلم على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التي توضح أنه رسول حقا لربنا الرحمن، ينبغي أن نتكلم على أخلاقه مع الحق جل وعلا ومع الخلق. وخلقه مع الخلق عليه صلوات الله وسلامه يكون كما تقدم معنا مع أهله ونسائه وآل بيته عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ومع أصحابه الطيبين الطاهرين وأمته إلى يوم الدين، ومع الملائكة الكرام المقربين على نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع أعداء نبينا عليه الصلاة والسلام من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، وكيف كان خلقه مع هذين الصنفين من أعدائه. ثم نتكلم على خلقه مع الجمادات ومع الحيوانات عليه صلوات الله وسلامه. فمن تأمل خلقه مع الخلق هؤلاء الأصناف السبعة وبعد ذلك خلقه مع الحق جل وعلا لن يرتاب في أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. وبدأنا بأول هذه الأمور السبعة التي هي خلقه مع الخلق، وقلت أما خلقه مع الحق هذا نختم الكلام به على أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، أما خلقه مع الخلق قلت أبدأ بخلقه مع نسائه وآل بيته على نبينا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه، وقلت خلقه في بيته يتحدد ضمن الكلام على أربعة أمور لا بد منها. الأول، الثلاثة الأول مقدمة للأمر الرابع منها، بيان داره وبيوته التي كان يسكنها، الأثاث الذي في تلك البيوت، الطعام الذي يتناول في تلك الحجر، ثم المعاملة بينه وبين نسائه على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه في تلك الحجر، ماذا كان يجري من معاملة مثالية ما عرف لها المتقدمون ولا المتأخرون لها نظيرا إلا في أنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ومع ذلك دون ما أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. تكلمنا إخوة الكرام على ما يتعلق بحجر النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفتها وكيف كانت تلك الحجر متواضعة، وهي حال من اتخذ هذه الحياة معبرا ولم يتخذها موطنا ومقرا عليه صلوات الله وسلامه. وباختصار، كان الإنسان إذا دخل إلى حجر النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يده ينال السقف، وإذا تمدد في أي جهة من جهات حجره على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه ينال الجدار إذا مد رجليه إلى أي جهة من الجهات. ثم بعد ذلك هذه الحجر كما تقدم معنا جريد النخل، وطلي بطين على نبينا صلوات الله وسلامه. وهذه الحالة التي كان عليها خير خلق الله عليه الصلاة والسلام قلت هي من باب الاختيار لا من باب الاضطرار، فلو أراد أن تسير معه جبال الدنيا ذهبا ولؤلؤا وزمردا وفضة لسارت معه، لكنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن هذه الحياة مهما طالت فإلى فناء وزوال، وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فاختار تلك الحالة الطيبة الكريمة على نبينا صلوات الله وسلامه ليكون هذا برهانا على صدقه في دعوى نبوة عليه صلوات الله وسلامه. ومع ذلك فقد كان أغنى الخلق، وما عرفت البشرية ولا عرف العالم ولا عرف الوجود نفسا أغنى من نفس نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان أجود الخلق عليه صلوات الله وسلامه، وما عرفت البشرية صاحب جود كنبينا المحمود عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا أنه كان يعطي غنما ما يملأ ما بين جبلين، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه صلوات الله وسلامه، مع غناه في نفسه وجوده بيمينه، فكانت يمينه أجود بالخير من الريح المرسلة، رضي بالفقر في معيشته، وآثر غيره بما يملكه عليه صلوات الله وسلامه. فمنذ أن بعثه الله حتى لقي بربه ما شبع يومين كما سيأتينا متتاليين من خبز الشعير عليه صلوات الله وسلامه، وكان يجوع يوما ويشبع يوما على نبينا صلوات الله وسلامه. وهذا كما قلت لا لقلة، كان يملك عليه صلوات الله وسلامه لكن يوزع ويعطي ويؤثر على نفسه، ولا لبخل على نبينا صلوات الله وسلامه، فهو أجود من عرفته البشرية في هذه الحياة، وما يمكن أن يأتي ولا أيضا وجد قبله أجود منه عليه صلوات الله وسلامه. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر ويفرح بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه. يعني عندما يعطي فرحته بالإعطاء أعظم من فرحة الآخذ بالأخذ، كان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، وكانت يمينه أجود من الريح المحسنة. يذكر هذا في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد على نبينا صلوات الله وسلامه في الجزء الثاني صفحة 220. وتقدم معنا في الموعظة الماضية، تقدم معنا شيء من جوده، وكيف لو سألته ملابسه التي يلبسها لأعطاك إياها. وحقيقة هو أولى الناس بما قاله بعض الشعراء يمدح بعض الأجواد، لكنه قصر في مدح غير نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الأبيات. هذه الأبيات ما ينبغي أن يمدح بها إلا خير العباد عليه الصلوات الله والسلام. يقول الشاعر: هذه الأبيات لا تنطبق إلا على نبينا خير المخلوقات عليه صلوات الله وسلامه. تعود بسط الكف حتى لو أنه فناها لقبض لم تجبه أنامله. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها، أراد أن يثني كفه، لقبض لم تجبه أنامله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله عليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، ذكرت شيئا من جود نبينا عليه الصلاة والسلام في شهر الجود والكرم، في شهر رمضان الذي نعيش فيه. وهذا الخلق الذي كان في نبينا عليه الصلاة والسلام أحب أن أبين أنه سرى في أهل بيته وفي نسائه، ويحق لهن أن يتصفن بذلك، كيف لا وهن أزواج خير خلق الله على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. ولذلك سأقرر الآن وجود هذه الصفة في نسائه، وأبين بعد ذلك ما عرض الله عليه زيادة على ما تقدم، ثم ننتقل إلى بيان أساس نبينا عليه الصلاة والسلام في حجره وفي بيته. أما جود نسائه لن أتكلم على جودهن كلهم، إنما سأخذ واحدة منهم، وبقية الحوادث تأتي عند ترجمة أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام كما وعدت بذلك إذا انتهينا من هذه الأمور الأربعة. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا هذا عند ترجمة نسائه، أن أول نسائه لحاقا به أطولهن يدا، يعني أكثرهن جودا، وهي زينب كما سيأتينا رضي الله عنهن أجمعين. فاسمع الآن لجود واحدة دون زينب رضي الله عنهن أجمعين وعلى نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثبت في طبقات ابن سعد، والأثر إسناده صحيح، وانظروه في الجزء الثامن صفحة 67، وهو في حية الأولياء في الجزء الثاني صفحة 47، عن أم ذرة وهي من الصحابيات المباركات. انظروا ترجمتها في الإصابة أيضا في الجزء الرابع 48 و400 وفي أسد الرابع. أم ذرة رضي الله عنها قالت: بعث عبد الله بن الزبير، وهو ابن أخت أمنا عائشة رضي الله عنها، فهي أمه، هو ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين بعث عبد الله بن الزبير بمال في غرارتين، كان في وعاءين وفي شنطتين ومحفظتين وصندوقين، بمال في غرارتين يكون 100,000 درهم. أرسله من مكة إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وهي في المدينة، فدعت بطبق فجعلت تقسم وتوزع. فلما حان المغرب وأمسك قالت للجارية: علي بفطوري. فجاءتها بخبز وزيت، فقالت: يا أم المؤمنين، أما كنت تركت لنا درهما نشتري به لحما نفطر عليه؟ قال: رحمك الله، لا تعنفيني، لو ذكرتيني لفعلت. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. 100,000 تقسيمها عندما تصل إليها لا تترك لنفسها منها درهما، وهي صائمة، وكانت تصوم وتواصل تصوم الدهر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كما تأتينا في ترجمتها. ثم ما تركت لنفسها درهما تفطر عليه. فلما قالت لها أم ذرة: هلا تركت درهما نشتري به لحما نفطر عليه؟ قال: رحمك الله، لا تعنفيني، لو ذكرتيني لفعلت، لو قلت لي نترك درهما نشتري به لحما نفطر عليه لفعلت، لكن ما بقي من 100,000، ما بقي درهم واحد. هذا الجود أخذته من نبينا المحمود عليه صلوات الله وسلامه، يعطي غنما ما يملأ ما بين جبلين، ثم يخرج من الدنيا وما شبع من خبز الشعير عليه صلوات الله وسلامه، وينام كما سيأتينا على الحصير الذي هو أساس بيته حتى يؤثر في جنبه عليه صلوات الله وسلامه. وهذا حال نسائه الطاهرات المباركات، 100,000 تقسمها ولا تترك لنفسها درهما. وإياك أن تظن أن هذه حادثة فردية، جرى مثل هذا لأمنا عائشة 100,000 حوادث، وما يأتيها من خيرات تنفقها ذات اليمين وذات الشمال، وهي لا تملأ بطنها من خبز الشعير لا في حياة نبينا الجليل عليه الصلاة والسلام ولا بعد موته على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. استمع إلى حادثة أخرى رواها أيضا أبو نعيم في الحلية وابن سعد في الطبقات عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال: رأيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تتصدق 70,000 درهم. جاءتها وكان يرسل إليها من قبل الصحابة ومن قبل أغنياء المسلمين إكراما لنبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، وهي أم المؤمنين بنص القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهذه تكرى يرسلون لها، لكن لا تأخذ مما يرسل إليها درهما واحدا. 70,000، يقول عروة: حضرتها تقسم 70,000، وكانت ترقع جانب درعها، وفي رواية جيب درعها، الدرع الذي تلبس الثياب ترقعه وهي توزع 70,000 درهم تتصدق بها، ثم بعد أن تنتهي من الصدقة تقوم وترقع وترقع جانب درعها رضي الله عنها وأرضاها. وتكررت هذه الحوادث. ففي الحلية أيضا ومستدرك الحاكم بسند صحيح، وانظر الأثر في الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 13، عن عروة بن الزبير أيضا قال: أرسل معاوية من الشام رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام 100,000 درهم إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، فقسمتها ولم تترك منها درهم. فلما حان وقت فطورها أيضا دعت بفطورها، فقالت لها مولاتها التي اعتقتها بريرة رضي الله عنها: هلا تركت لنا درهما نشتري به لحما نفطر عليه؟ قصة غير التي بعث بها عبد الله بن الزبير، هذه معاوية. فقالت رحمك الله لو ذكرتيني لفعلت. 100,000 انتهينا منها، وما بقي منها درهم واحد نفطر على خبز وزيت. وروى أبو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، وأم عائشة تكون عمته رضي الله عنهم أجمعين، قال أهدي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سلال من عنب. سلال والسلة معروفة، الذي من عيدان، وعاء من عيدان تنتج. أرسلت سلالا من عنب، مملوء من العنب إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، فقسمته. فرفعت الجارية سلة دون علم أمنا عائشة رضي الله عنها، يعني تقول الجارية التي هي تعمل عند أمنا عائشة سلال العنب توزع ونحن لا نأكل منها وأمنا عائشة صائمة. فلما حان وقت الفطور أحضرت الجارية سلة العنب، وأمنا عائشة لا تعلم بها، قالت من أين هذا؟ قال رفعته لأجل أن تفطري عليه. فقالت أمنا عائشة أفلا كان عنقودا واحدا؟ والله لا أكل منه شيئا. ترفعين سلة كاملة، نحن بيت النبوة، نحن بيت النبوة، تدخر سلة عنب؟ ما يأتينا نرسله للناس. طيب إذا ما الفائدة من إرسال الناس إليكم؟ ما الفائدة؟ يعني أرسل إليكم وزعتموه وأنتم ما أكلتم منه على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. قالت هل عنقودا واحد؟ يعني رفعتي ارفعي عنقودا واحد الذي كاملها. السلال نرسلها للمسلمين. هذا الخلق أخذته أمنا عائشة، وهكذا صاحباتها أمهاتنا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه ممن كان يؤثر الخلق على نفسه عليه صلوات الله وسلامه، فيجود ويرضى بعد ذلك بخبز الشعير والنوم على الحصير على نبينا صلوات الله وسلامه. تأمل هذا الخلق، تأمل هذه المعاملة، تأمل هذا الإيثار في نبينا المختار عليه صلوات الله وسلامه، لتتحقق أنه أغنى الخلق نفسه وأنه أكرم الخلق يدا، ومع ذلك كان يرضى بالفقر في معيشته في بيته مع نسائه عليه صلوات الله وسلامه. وسيأتينا أن نسائه لم نتألم النفقة زيادة، وبعد ذلك أخذنا بعد تلك الموعظة درسا سيأتينا إن شاء الله، لما سألنا زيادة نفقة، ولا تظن نفقة يريدنا خليا يعني إلى الكتفين أو إلى المرفقين، يعني الواحدة تريد أن تأكل فقط، يعني تطلب أكله كما أن الناس يأكلون. فتح الله عليك والأمة صارت بخير نعمة. طيب نحن يعني لازم دون الناس، وهذا بيت خير الأكياس، بيت نبينا سيد الناس عليه الصلاة والسلام، يعني نأكل مثل الناس. فلما طلبنا هذا هجرهن شهرا كاملا كما سيأتينا. وتنزل آية التخيير وهي التي تخلع القلوب، وكان أئمتنا يقولون هذه أشد آيات القرآن تخويفا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الدنيا لا يلد عندي ولا ألزمكن بالبقاء معك. سبحان الله، ما يريدنا من الدنيا، تريدنا الحياة الدنيا وزينتها. الواحدة تريد أن تملأ بطنها تمرة فقط، يعني نشبع يوما ونجوع يوما، ومع ذلك تنزل هذه الآية التي تخلع القلب. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالن أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والحديث سيأتينا في الصحيحين. ثم بعد هجرهن شهرا كاملا ما دخل لبيت واحدة منهن يبدأ بأسرارهن بأمنا عائشة ويقول سأعرض عليك أمرا لا تستعجلي حتى تستشيري أبويك، ويقرأ الآية عليها. تقول فيك أستشير؟ بل أختار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أكل خبز الشعير والنوم على الحصير مع هذه اللذة التي نحصلها في الحياة والسعادة بعد الممات، هذا يغنينا عن معاده، بل أختار الله ورسوله. فأمنا عائشة وهكذا سائر أمهاتنا بعد تلك الحادثة أخذنا درسا، فحقيقة لما يأتيها 100,000 70,000 سلال عناب، هل تتذكر الآية التي نزلت تخلع القلب؟ تريدنا الحياة الدنيا وزينتها؟ أن كنا أزواج خير العباد عليه الصلاة والسلام. ركون إلى الدنيا هذا لا يليق ولا ينبغي أن يكون في بيت النبوة على نبينا صلوات الله وسلامه. هذا حال أمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام، وأخذنا هذا الخلق الكريم الطاهر من نبينا عليه صلوات الله وسلامه. مات ولم يملأ بطنه من خبز الشعير فضلا عن غيره عليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، وكما قلت لا تظنوا أن هذا من باب القلة، والله أعطاه الله من الغنى الذي ملكته يداه وجاد به ما لم يعطي أحدا، بل عرض عليه ما لم يعرض الله على الأولين ولا يمكن أن يحصله أحد من العالمين. أعرض على الله كله أبا. استمعوا لبعض الحوادث زيادة على ما ذكرت. عندما عرض الله أن يسير عليه جبال مكة ذهب، انظروا تقريرا لذلك بأحاديث أخرى. روى الإمام أحمد في المسند والبزار وأبو يعلى، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح كالشمس، وقد صحح ابن حبان. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء التاسع صفحة 19 إسناد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح. فالحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر جبريل إلى السماء على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فقال: يا محمد على نبينا صلوات الله وسلامه، هذا ملك نزل، هذا ملك نزل ما نزل منذ أن خلق الله، ما نزل منذ أن خلق الله الخلق، هذا نبي ملك نزل ما نزل منذ أن خلق الله الخلق قبل هذه الساعة. هذا أول مرة ينزل من السماء إلى الأرض، وسيأتينا بيان وهو إسرافيل. الملك الموكل لا إله إلا الله بالنفخ في الصور، إسرافيل على نبينا وعليه صلوات الله والسلام، فلما نزل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام، وأرسلني إليك وقال لي: أتريد أن تكون ملكا نبيا أو تريد أن تكون عبدا نبيا؟ أنا مرسل من قبل الحق، أسلم عليك وأتبرك بك على نبينا صلوات الله وسلامه، وعندي هذه الأمانة، أتريد أن يجعلك الله ملكا رسولا، ملكا نبيا أو عبدا نبيا؟ إذا كنت تريد الملك مع النبوة سنعطيك أبهة الملك، ونعطيك ملكا ما حصل لأهل فرعون ولا لقارون ولا لنبي الله سليمان ولا لأحد من عباد الرحمن. ماذا تريد؟ أتريد أن تكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا؟ والعبد ما عنده مظاهر الملك والأبهة والفخامة والترف، ماذا تريد؟ اختار. يقول: فنظرت إلى جبريل كالمستشير، ماذا تشير عليه؟ فقال جبريل: يا محمد صلى الله عليه وسلم تواضع لربك، يا محمد تواضع لربك. فقلت: بل عبدا نبيا، بل لا أريد أن أكون ملكا نبيا، إنما أكون عبدا نبيا، عبدا رسولا على نبينا صلوات الله وسلامه. ولو اختار أن يكون ملكا نبيا ننظر ماذا سيعطيه الله جل وعلا. ثبت في مسند أبي يعلى بإسناد صحيح كما قال الحافظ الهيثمي في المجمع إسناد الأثر حسن، والأثر رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لو شئت لسارت معي جبال الذهب، لو شئت لسارت معي جبال الذهب. الجبال تصبح ذهبا ولا تبقى مكانها في قرارها، إنما إذا مشيت تمشي معي. مال متنقل: لو شئت لسارت معي جبال الذهب. جاءني ملك، وهو إسرافيل كما سيأتينا على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، حجزته لتساوي كعبة، والحجزة والمكان الذي يعقد الإنسان فيه إزاره، يعني فيه هذه الضخامة وهذا الكبر في شكله على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، حجزته لتساوي الكعبة. فقال: يا محمد، على نبينا صلوات الله وسلامه، إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أن تكون نبيا عبدا، وإن شئت أن تكون نبيا ملكا، ماذا تريد؟ فنظرت إلى جبريل، فقال جبريل لنبينا الجليل عليهما صلوات الله وسلامه: يا محمد، ضع نفسك لربك، يا محمد، ضع نفسك لربك. فقلت: بل أكون عبدا نبيا، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد على نبينا صلوات الله وسلامه. والحديث إسناد صحيح كما قلت. وهذان الحديثان يشهدان للحديث الثالث، وهو الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويوضح اسم ذلك الملك الذي نزل من السماء. وفي رواية الطبراني: يحيى بن عبد الله البابلتي، البابلتي، البابلتي. الباء الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، واللام مضمومة بعدها تاء المثناة المشددة. الباب لتي، يحيى ابن عبد الله الباب لتي، الباب لتي. قال ابن سعد: هذا اسم جد أبيه وكان من الملوك. وقال الإمام الحاكم أبو أحمد: الباب لتي مكانا بين حوران وبين الرقة في بلاد الشام، يقال له الباب لتي. على كل حال، يحيى بن عبد الله الباب لتي في إسناد الأثر قال عنه الحافظ الهيثمي ضعيف، وهو ابن امرأة الأوزاعي، وكان يكثر في الرواية عن الأوزاعي، ويقال انه ما سمع هذه الروايات من، وهذا نوع من التدليس، فيأخذها بواسطة ثم يرويها عنه بدون ذكر الواسطة. الباب لتي، يحيى بن عبد الله الباب لتي. قال عنه الحافظ في التقريب: إسناده حديثه في صحيح في سنن النسائي، وروى له البخاري في صحيح تعليقا، وما ورد في الميزان من أنه من رجال الترمذي وصحيح البخاري هذا خطأ، ميزان الاعتدال خطأ من الذين طبعوا الكتاب، فالتاء هنا ليست، ينبغي أن تكون نونا، ليست رمزا للترمذي، إنما هي رمز للنسائي، ما تجعل تين أو نون. والخاء ينبغي أن يجعل بها علامة البخاري في تعليقه، لأنه ما روى له ضمن الإسناد على أنه من رجاله. على كل حال، كما قال أئمتنا، روايته ضعيف من ناحيته، يعني الرواية، لكن هذه الرواية كما تقدم معنا يشهد لها رواية أبي هريرة المتقدمة ورواية أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقد هبط علي ملك من السماء ما هبط على نبي قبل ولن يهبط على أحد بعد، ما له إلا هذا الهبوط الواحد فقط. وهو إسرافيل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فقال يا محمد على نبينا صلوات الله وسلامه: إن الله أمرني أن أخير بين أن تكون نبيا ملكا أو عبدا نبيا، اختر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أشار عليه جبريل أيضا كما تقدم معنا: بل أكون عبدا نبيا، بل أكون عبدا نبيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت ملكا نبيا، يعني لو اخترت هذا، لسارت الجبال معي ذهبا، لسارت الجبال معي ذهبا، يعني ما أعطاني الله من الملك ما لم يعطي أحدا من ملوك الدنيا وحكامها، لسارت معي الجبال ذهبا. وإسرافيل هذا مع جبريل مع ميكائيل، هؤلاء أفضل ملائكة السماء، كما أن أفضل أهل الأرض نبينا الجليل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله دائما بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة بأن يحيي قلبه، وفي ذلك تعليم لنا لندعو بهذا الدعاء الذي كان يدعوه نبينا عليه الصلاة والسلام. فجبريل موكل بالوحي وهو حياة الأرواح، وميكائيل موكل بالقطع وهو حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفس الصور وهو حياة العالم. فمن وهب لهذه الأرواح هذه القدرة على الإحياء، هذا يأتي بالوحي فتحيا به القلوب، هذا ينزل المطر بإذن علام الغيوب فتحيا الأبدان، ذاك ينفخ في الصور فيحيا العالم بأسره. من أعطى هذه الأرواح الثلاثة هذه القدرة قادر على أن يحيي قلبك إذا توسلت إليه بربوبيته لهؤلاء الملائكة العظام، كأنك تقول: يا رب أنت عظيم، وأعطيت هؤلاء الملائكة أمرا عظيما، أعطيت هؤلاء أمرا عظيما، فبإمكانك أن تحيي قلبي وأن تنوره. ثبت في المسند وصحيح مسلم والسنن الأربعة والحديث في صحيح مسلم، فلا داعي للتنصيص على صحته في أعلى درجات الصحة، عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يفتتح صلاته بعد تكبيرة الإحرام فيقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الذكر يستحب للإنسان أن يقوله عندما ينادي ربه في قيام الليل، فليفتح صلاته بعد تكبيرة الإحرام بهذا الدعاء. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في كثير من المناسبات. ففي مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير والبزار، والأثر رواه الإمام ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة، ورواه الإمام الدارقطني في كتاب الأفراد، عن أبي المليح، وتقدم معنا ذكر أبي المليح في أول دروسنا من سنن الترمذي، أول حديث عن مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير لا وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير أول تقدم معنا عند هذا الباب أبو المليح، وقلت اسمه أسامة بن عمير وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، تقدم معنا عن أبي المليح أسامة بن عمير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر يعني السنة يقول هذا الدعاء قبل صلاة الفريضة: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي، ومحمد النبي أعوذ بك من النار ثلاثة، اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي أعوذ بك من النار، يعيدها 3 مرات، يتوسل إلى الله بربوبيته لأفضل مخلوقاته، أفضل ملائكة السماء وأفضل خلق الأرض. والأثر رواه الإمام أبو يعلى والطبراني في الأوسط وإسناد حسن عن أمنا عائشة أيضا رضي الله عنها وأرضاها. والإمام النووي رحمه الله ورضي الله عنه عزى هذا الحديث بهذه يعني الكتب المتقدمة، عزاه فقط إلى ابن السني في عمل اليوم والليلة في الأذكار، والعز إلى المستدرك أقوى من كتاب عمل اليوم والليلة بكثير. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يتوسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الكرام على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه في غير هذه الأحوال المتقدمة، أي في غير قيام الليل وافتتاح الصلاة عند قيام الليل، وفي غير الدعاء الذي يقال بعد ركعتي الفجر. ثبت في سنن النسائي وإسناد الحديث حسن عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. فإسرافيل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، لم ينزل قط قبل هذا النزول ولم ينزل على أحد بعد ذلك النزول. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا رسول من قبل الحق إليك بعد أن أبلغك سلامه، إن شئت أن تكون نبيا ملكا وإن شئت أن تكون نبيا عبدا. النبوة لك ثابتة على الحالتين، لكن تريد مظاهر الدنيا وبهجتها، الله على كل شيء قدير. وسيأتينا جبال تهامة من مكة إلى اليمن كلها تحول إلى ذهب وفضة ولؤلؤ وزمرد، تريد هذا؟ ولا يكلف يعني الأمر شيئا إلا أن يقول الله كن فتكون، الله على كل شيء قدير. ولا يقدر أحد على قلب الأعيان إلا ذو الجلال والإكرام. هذا الكتاب لو اجتمع أهل الأرض على أن يحولوه إلى ذهب لما استطاعوا، وإذا أراد الله أن يجعله ذهب كن فيكون، انتهى. لذلك يقول أئمتنا كما هذا نص كلام الإمام ابن كثير عند قول الله الجليل حكاية عن العاتم الخبيث قارون: فخرج على قوم في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يقول الإمام ابن كثير: قال بعض الناس إن قارون كان يتعاطى ويعاني صنعة الكيمياء وهي هوس تخيله بعض المخلوقات، وهي أنه يمكن قلب حقائق الأشياء فيمكن أن يقلب الحجر إلى ذهب. قل كان قارون عنده هذه الصنعة فأوتي ملكا عظيما بواسطة علم الكيمياء. قال الإمام ابن كثير: هذا هوس، وعلم الكيمياء لا حقيقة له، وليس في وسع أحد من البشر أن يقلب حقائق الأشياء. فالذهب ذهب لا عن طريق الصناعة، هذا عن طريق خلق الله. والفضة فضة لا عن طريق الصناعة، عن طريق خلق الله. يعني ليس بإمكان البشر أن يحول الحجر إلى ذهب أو فضة، ولا الحديد إلى ذهب أو فضة. والناس ناس، وهكذا سائر الأحجار، هذه خلقها الله، لا يمكن لأحد أن يغيرها، لا تبديل لخلق الله. ثم قال الإمام ابن كثير: وأما قلب الأعيان عن طريق الكرامة لعباد الله الصالحين فهذا ثابت، لأن ذلك ليس بمشيئة المخلوقات إنما هو بمشيئة رب الأرض والسماوات، كما جرى لحيوة بن شريح عندما سأله سائل وعلم صدقه وما كان عند حيوى ما يعطيه أخذ مدرة من الأرض وأجالها في يده ثم وضعها في يد السائل فقلبها الله ذهبا. تحويل الكبر إلى ذهب هذا بمشيئة الله، هذا ليس عن طريق صنعة الكيمياء، هذا كرامة. وما جاز لنبي جاز لولي، لكن يقع للنبي معجزة وللولي كرامة، والله على كل شيء قدير. وسيأتينا هذا عند نبحث خوارق العادات إن شاء الله، وهذه القصة ثابتة صحيحة في تفسير ابن كثير في هذا المكان الذي ذكرته، وفي تذكرة الحفاظ، وفي تهذيب التهذيب في ترجمة العبد الصالح حيوة ابن شريح، وهو من أئمة التابعين الكرام الطيبين. إذا جبال تهامة بأثرها تحول ذهبا وفضة مع نبينا عليه الصلاة والسلام إذا شاء. طيب لما بعد ذلك ينام على الحصير ويأكل خبز الشعير؟ الدنيا لا وزن لها عند الله ولا تعدل كما تقدم معنا جناح بعوضة. هل يتنافس المتنافسون؟ تنافس الإنسان على عرض دنيوي زائل ليس له عند الله أي اعتبار، ولو كانت الدنيا من أولها لآخرها تعدل جناح بعوضة لما شرب الكافر في هذه الحياة قطرة ماء ولمنعه. على عرض دنيوي زائل ليس له عند الله أي اعتبار، ولو كانت الدنيا من أولها لآخرها تعدل جناح بعوضة لما شرب الكافر في هذه الحياة قطرة ماء ولمنعه الله من ذلك ولتركه يموت عطشا لهوانه على ربه جل وعلا. ويعطي الله المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين والآخرة إلا لمن يحب. إذا كان كذلك لا يتنافس فيها الكرام، فنبينا عليه الصلاة والسلام عرضت عليه فقال لا، ثم ما من الله به عليه جاد به على غيره، وهو كان على حالته في معيشته منذ أن بعثه الله إلى أن قبضه ما تغير مسلكه عليه صلوات الله وسلامه، لا قبل المغانم والفتوح ولا بعد المغانم والفتوح عليه صلوات الله وسلامه. وسيأتينا عندما توفي عليه صلوات الله وسلامه ما خلف في بيوته إلا نصف صاع من شعير في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، كما سيأتينا شعير، وهذا الشعير كان أيضا لما يطحن لا ينخل ولا هذا ينفخ ليتطاير القشر ثم بعد ذلك يخبز ويؤكل كما هو على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. وكما قلت لا تظن أن هذا لا لقلة ولا لبخل، فالأمة الإسلامية في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام انتعشت، والحياة حصل فيها رخاء، لكن بيت النبوة ينبغي أن يتميز، ينبغي أن يتميز وأن يعلم الخلق قاطبة أنه ما أراد بهذه الدعوة، ما أراد بهذه الدعوة دنيا ولا ملك عليه صلوات الله وسلامه. لا إله إلا الله. إذن هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، لو اختار أن يكون نبيا ملكا لسارت الجبال معه، ذهب تمشي معه أينما يريد وعنده هذا الملك العريض عليه صلوات الله وسلامه. نعم إخوتي الكرام، أتي نبينا عليه الصلاة والسلام بمفاتيح الدنيا بأسرها لتكون ملكا له، فرفض ذلك واختار الحالة التي كان عليها عليه صلوات الله وسلامه. ثبت في المسند بإسناد صحيح كما قال الهيثمي في المجمع في الجزء التاسع صفحة 20، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، انظروه في موارد الظمآن صفحة 25 و500 في زوائد ابن حبان. والحديث قد صححه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 97 و100 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق، أوتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس. مقاليد الدنيا مفاتيحها من أولها لآخرها أتي بها على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس من حرير. إن أردت أن تكون ملكا نبيا لك ذلك، فاختار أن يكون عبدا نبيا على نبينا صلوات الله وسلامه. والأحاديث إخوتي الكرام في ذلك كثيرة، ففي معجم الطبراني الكبير بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، مع أنه لو أراد الدنيا لن ينقص حظه عند الله من الآخرة، لكن كما قلت لا وزن لها ولا اعتبار. والله عندما خيره في ذلك إشارة، يعني كأنه يقول له جل وعلا: الدنيا لا وزن لها عندي ولا اعتبار، لكن لئلا يظن لهوانك عندي ما أعطيتك إياه فماذا تريد؟ قال: لا أريدها ما دامت ليس لها عندك قدر ولا اعتبار. خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة عليه صلوات الله وسلامه. أختم هذا إخوتي الكرام بهذا الحديث، ثم ننتقل إلى بيان أساس بيت نبينا عليه الصلاة والسلام وأساس حجره على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه. روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي في الزهد، وانظروا كتاب الزهد صفحة 96 و100، والحديث قد حسنه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 96 و100، وهو أيضا في كتاب الزهد كما قلت صفحة 96 و100 لكن بدون أجزاء. كتاب الزهد مجلد واحد، ثم الترغيب والترهيب 4 مجلدات. والحديث كما قلت في معجم الطبراني الأوسط ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 15 و300، وقال: رجاله رجال الصحيح غير سعدان بن الوليد فلم أعرفه. وسعدان بن الوليد رجعت إلى كتاب الزهد للإمام البيهقي موجودا أيضا في سند كتاب الزهد للإمام البيهقي، سعدان بن الوليد. والحافظ الهيثمي يقول لم أعرفه، والمنذري حسن الحديث مع وجود سعدان بن الوليد في الإسناد، فهو في معجم الطبراني الأوسط في سعدان بن الوليد، وفي كتاب الزهد البيهقي في سعدان بن الوليد. وقد رجعت إلى أزيد من 10 كتب في أسماء الرجال والجرح والتعديل، التاريخ الكبير للإمام البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والمغني في الضعفاء للإمام الذهبي، وميزان الاعتدال للذهبي واللسان، والجرح للمجروحين لابن حبان، وكتب يعني تزيد على 10 يقينا في هذا اليوم. لأقف على ترجمة لسعدان بن الوليد فما وجد، والأمر كما قال الهيثمي لم أعرفه وما وجدت له ترجمة، فاكتب هذا الاسم عندكم إذا أحد عاثر على ترجمة لسعدان بن الوليد في كتب الرجال فليخبرني. ما رأيت رجلا من المحدثين الذين رأوا الحديث سواء من أهل التوثيق أو من أهل التجريح بهذا الاسم. يوجد سعدان كثير لكن لا يوجد سعدان بن الوليد. سعدان بن الوليد ما وجدته ذكرا لهذا الراوي الذي يقول عنه الهيثمي لم أعرفه. بقية الإسناد رجال صحيح ولم أعرفه. فإما أن الهيثمي المنذري اطلع على حاله وخفي علينا فحسن الحديث، والمنذري قبل الإمام الهيثمي، لأن الإمام المنذري من علماء القرن السادس للهجرة، والإمام الهيثمي من علماء القرن الثامن بل في بداية القرن التاسع. المنذري توفي سنة 56 و600، وأما الإمام الهيثمي سنة 802 مع تحضير تمام، يعني بعد القرن في بداية القرن التاسع 800 توفي الإمام الهيثمي نور الدين صاحب مجمع الزوائد، وهذا قبله بقرابة 200 سنة. فإما أن المنذري اطلع على حال سعدان بن الوليد فحسن الحديث بناء على هذا، وإما أنه حسنه لوجود شواهد له. نعم، وقفت على شواهد. روى نحو هذا الحديث الذي سأذكره الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وفي إسناده محمد بن أبي ليلى، ولا يوجد سعدان بن الوليد. ومحمد بن أبي ليلى كما قال الإمام الهيثمي وثقه جماعة لكنه سيء الحفظ، وقال عنه الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ جدا، توفي سنة 48 مئة للهجرة، وحديثه في السنن الأربعة. والحديث رواه الطبراني أيضا في معجمه الكبير من طريق آخر، والبيهقي لكن في دلائل النبوة في الجزء الأول صفحة 34 و300 من غير طريق سعدان بن الوليد ومن غير طريق محمد بن أبي ليلى، من طريق بقية بن الوليد. وبقية حديثه مخرج في البخاري تعليقا وفي صحيح مسلم وفي السنن الأربعة، قال عنه أئمتنا صدوق لكنه كثير التدليس. تقدم معنا أنه يدلس تدليس التسوية، تقدم معنا وقال أئمتنا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. على كل حال تقدم معنا هو صدوق في نفسه لكنه يدلس، وقلنا يحذف الضعيف بينه الثقتين ويسوي الإسناد ثقات، فعندما حذف الضعيف تقدم معنى تدليس التسوية، وقلنا هو شر أنواع التدليس. ففي الطريق الثاني بقية، وفي الطريق الأول محمد بن أبي ليلى، وفي الطريق الأولى سعدان بن الوليد. لعل الهيئة المنذري حسن الحديث لتعدد طرقه، وتعدد الطرق حقيقة يرفعه لدرجة الحسن، هذا عدا عن الشواهد المتقدمة التي تشهد لمعنى الحديث. فإما أنه عرف حال سعدان فحسنه بناء على هذا، وإما لتعدد الطرق وكثرة الشواهد ولفظ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا ومعه جبريل على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: والذي بعثك بالحق، يقول نبينا لجبريل عليهما صلوات الله وسلام: والذي بعثك بالحق، يعني أرسلك إلي، والذي بعثك بالحق ما أمثل آل محمد عليه الصلاة والسلام سفة دقيق ولا كف سويق. ما عندنا في البيت شيء، ما عندنا سفة دقيق ما يستفه الإنسان ويأكله، ولا كف من سويق. ما يوجد في البيت شيء لا دقيق ولا سويق. والذي بعثك بالحق ما أنت لآل محمد عليه الصلاة والسلام سفة دقيق ولا كف دقيق لا سويق. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما ينقله عن نبينا عليه الصلاة والسلام: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدة عظيمة فقال: ما هذا يا جبريل؟ أمر الله القيامة أن تقوم، ستقوم القيامة وتقع الساعة، هدة عظيمة من فوق، ما هذا يا جبريل؟ قال: لا، القيامة لن تقوم الآن، لكن الله جل وعلا لما سمع كلامك أمر إسرافيل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه أن ينزل، وهذا إسرافيل قد جاء على نبينا وعليهما جميعا صلوات الله وسلامه على إسرافيل وجبريل، فجاء إسرافيل فسلم على نبينا الأمين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله بعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض، إن الله بعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض، وأمرني أن أعرض عليك أن أسير معك جبال كهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، وأمرني أن أسير معك جبال كهامة من مكة إلى اليمن، هذه كلها جبال الاتهام كلها إن أردت أن تثير زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، فإن شئت أن تكون نبيا ملكا وإن شئت أن تكون نبيا عبدا. كلامك سمعه الله، وهذه الهدى العظيمة من نزول هذا الملك الذي لم ينزل قط على أحد ولن ينزل بعد ذلك على أحد. نزل هذا الملك الموكل بالنفخ في الصور، ويحصل بعث العالم بأثره بنفخته، نزل إكراما لك. وسمع الله كلامك، ما عندك سفة دقيق ولا كف من سويق. ماذا تريد؟ نعطيك ما لم نعطي أحدا من العالم، وما حصل لأحد من المخلوق. جبال تهامة تسير معك زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، تريد؟ وأن يجعلك الله نبيا ملكا بدل من أن تكون نبيا عبدا، أتريد هذا؟ قال: فأومأ إلي جبريل أن تواضع يا محمد عليه الصلاة والسلام، فقلت: بل أكون نبيا عبدا ثلاث مرات. إخوتي الكرام، هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا حاله عليه صلوات الله وسلامه. ما هو عليه اختاره مع الغنى الذي في قلبه ومع الجود الذي في يده عندما يأتي إليه المال، وكما قلت ما عرفت الحياة أجود من خير البريات عليه الصلاة والسلام، وما عرف البشر أغنى نفسا منه، وما عرف البشر أشد قناعة ورضا بالدون عليه صلوات الله وسلامه كنبينا صلى الله عليه وسلم. ما عنده يؤثر به غيره، وغناه في قلبه، ثم يأكل الشعير وينام على الحصير على نبينا صلوات الله وسلامه. فقد جمع الله له الغنى مع الفقر، وجمع الله له الجود مع الاقتصاد. أجود الخلق وأغنى الخلق، لكنه اختاره في معيشته حياة الفقر لكرامته على ربه جل وعلا. وإلا عطاء واحد مما أعطاه لمن أعطاه لا أغناه طول حياته ومحتاج إلى أحد. وأعطي مما أعطيت أمهات المؤمنين من مئات الألوف لكانت كفتها ذلك طول حياتها، لكن لا تغرب الشمس إلا ولم يبق في بيت النبوة شيء على نبينا صلوات الله وسلامه. ثم هات الفطور، خبزا وزيت. إخوتي الكرام، هذه الحال حقيقة هي أكمل الحالات، أن يكون غنى الإنسان في نفسه، جوده بيده، ثم يقتصر في نفسه على الفقر والدون. وهذا هو حال نبينا الميمون عليه الصلوات الله والسلام. ينقل الإمام البيهقي في الزهد عن العبد الصالح الإمام الجنيد بن محمد القواريري، وهو من أئمة الهدى والخير والصلاح، توفي سنة 98 للهجرة. الجنيد بن محمد القواريري من العلماء الربانيين، أنه سئل: من أفضل عند الله، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فقال: أفضلهما أطوعهما لله، من أكثرهما عبادة وأكثرهما طاعة هذا الأفضل. الفقير إذا كانت طاعته أكثر من الغني فهو أفضل، والغني إذا كانت طاعته أكثر من الفقير فهو أفضل. فقيل له: كلاهما جميعا طائع في درجة واحدة، غني شاكر مطيع، فقير صابر مطيع، في درجة واحدة، أيهما أفضل؟ إذا استوت الدرجة، الغنى أفضل أم الفقر؟ فقال: كلاهما فعلا محمود، الغنى مع الشكر والفقر مع الصبر، كلاهما فعلا محمودان، غير أن الله اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام الفقر فهو أفضل. وأنا أقول لا من باب الرد على هذا الإمام، إنما من باب الزيادة على قوله وإيضاح كلامه. اختار له الفقر في معيشته، لا في إيثاره لغيره، فهو كما قلت أغنى الخلق نفسه وأكرم الخلق يدا عليه صلوات الله وسلامه، لكن ما أراد أن يتوسع كما يعطي غيره ويتوسع، يعني يعطيك أنت تتوسع وهو يبقى على ما هو عليه عليه صلوات الله وسلامه. فقد جمع الله له الغنى والجود والفقر، الفقر لتزداد درجته ورفعته عند الله، لأن كل من نال من هذه الدنيا نعمة نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما كما سئتنا. كل نعمة يحصلها الإنسان في هذه الحياة تنقص من درجته عند الله بعد الممات، سيأتينا هذا عند غذاء النبي عليه الصلاة والسلام وطعامه. ولا يصيب أحد من الدنيا نعمة إلا نقص من درجته. فأراد الله أن يجعل لنبيه عليه الصلاة والسلام أكمل الدرجة، فما حصل نعمة في هذه الحياة أي نعمة زائدة يتوسع بها وهو مغمور بنعمة الله وفضله، وسأل ربه كما سيأتينا قوتا وهو ما يسد الرمق ويقوم بالأود، وسأل ربه كفافا وتأتينا الحديث الصحيحين وهو ما يكفي الحاجة ولا يزيد عليها ويكف عن السؤال ولا يحتاج إلى الخلق، والزائد نوزعه للخلق ولا نريد أن نتوسع به، سيأتينا تقرير هذا بأدلته إن شاء الله. فهو غني كريم لكن في معيشته صابر فقير على نبينا صلوات الله السلام. والله إخوتي الكرام من يتأمل هذا لن يرتاب في أنه رسول الله حقا وصدقا، من يتأمل هذا، من يتأمل معيشته. وسيأتينا بعد ذلك عند هذا الأمر الأول من الأمور السبعة في معاملته مع الخلق، حياته في بيته فقط هذا لو لم تنظر إلى غيرها، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر عليه صلوات الله وسلامه، حياته في بيته والنظر إلى نسائه، والله من تأمل هذا بعقل نزيه وفكر صحيح يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، ليس في ذلك شائبة ولا شك ولا أدنى ريب. فقط من يتأمل هذه الحياة، أحيانا يأتيه الضيف لا يوجد كما سيأتينا في بيوته ما يأكله ذو كبد، يعني لو دخل في فأرة لا تحصل طعاما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام التسعة، الفأرة لو دخلت تشرب. طيب يجلسنا بعد ذلك معه تنزل الآية التخيير يقول نختار الله ورسوله. والله لو لم يكن نساؤه أفضل من الملائكة وعيشتهن مع نبينا عليه الصلاة والسلام خيرا من عيشة الملائكة لما جلسنا معه طرفة عين عليه صلوات الله وسلامه. هذا هو بيت النبوة كما سيأتينا تقرير هذا وتوضيحه إخوتي الكرام. فهذه الحياة وهذا الخلق الأول معيشته عليه صلوات الله وسلامه في بيته كيف كان يعيش، فانظر لهذه الحياة واستنبط منها بعد ذلك تلك الدلالات المعتبرة. إخوتي الكرام ما يتعلق بالأساس الذي في حجر وبيوت نبينا عليه الصلاة والسلام وبما يوجد في تلك الحجر من طعام لعل الله يسهل أن نتداركه في المواعظ الآتية إن شاء الله، وأسأل الله أن أبدأ به دون مقدمات تعيقنا عن مداركته، بحيث نبدأ في أساس بيت النبوة وحجر نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم ننتقل إلى ما يقدم في تلك البيوت من طعام، ثم كما قلت نتدارس ترجمة لأمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا انتهينا من ذلك أيضا نتدارس ما وعدتكم به قبل أن ننتقل إلى شيء آخر، ألا وهو نظام البناء في الإسلام كيف ينبغي أن يكون اقتداء بحجر نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يبلغ صلاتنا وسلامنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يشفعه فينا يوم القيامة، وأن يجعلنا من أمته وأتباعه وممن يتوفون على سنته ومحبته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين،